تفسير الآية 88 89 وتسعين من سورة الصافات، يقول تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، أي فتفكر وتأمل وتدبر في الكون حوله من نجوم وغيرها وفي قدرة الله تعالى في كل خلق، ليزداد يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجوده وحبا له واستعانة به، وتدبر كذلك في كيفية حسن دعوة قومه وفيما يريد فعله معهم حتى يثبت عجز الأصنام التي يتخذونها آلهة له. فقال إني سقيم، أي ثم قال لهم أنه سقيم أي مريض، أي مهموم مشغول مرهق ذهنيا، وذلك بسبب حزنه على ما هم فيه وانشغاله بمهمته التي يريد القيام بها، وهي إثبات عجز أصنامهم لعلهم يستفيقون ويعودون إلى ربهم ليسعدوا في الدارين. قوله تعالى: فتولوا عنه مدبرين، أي فابتعدوا وانصرفوا وانشغلوا عنه وتركوا، فكانت فرصة لكي ينفذ ما خطط له، وهو كسر هذه الأصنام كدليل على عجزها حتى عن الدفاع عن نفسها، فكيف يتوقعون منها أن تمنع عنهم ضررا ما أو تنفعهم بنفع ما؟